déjà fallu que t'as tombé. Rahoun zani, ahterg bjamr. Galban yikoui, mahroum dafa. Wesh asoui, tadouq lghafa gani. Galban yikoui, mahroum dafa. Wesh asoui. تدوق الغفا واموت عني من ظلم القضاء اموت عني منك يا صفا جفاني كتبت عمر راحوني ساني احترق بشمر منك جفاني كتبت عمر راحوني ساني كيف انام لو حتى يوم واشوفه بمنام وكيف انام لو حتى يوم يوم واشوفه بمنام وازيد اللوم بحق الغرام وازيد اللوم بحق لا تسود واسمع ضلوعي ناديك تعود الحمد لله لا تسود واسمع ضلوعي ناديك تعود تضوي شموعي يا أمل مفقود تضوي شموعي يا أمل يكوي محروم الدفا وايش اسوي تذوق الغفا قلبا يكوي محروم الدفا وايش اسوي تذوق الغفا وامو